طرأت في هذا وخذت الواحد يتابع الموضوع. موضوع لما حلت النكبة بالمسلمين في الأندلس وأصابهم ما أصابهم إما بجزاء ما كسبت أيديهم وبابتلاء من الله عز وجل. فبذكوا أنه جاءتهم بعد أن سيطر النصارى على الأندلس كلها، فجاءتهم الفتوى من أهل المش، من علماء، بعض من يقال أو قيل أنهم من علماء المشرق، بأن لا تخلوا ديارهم وابقوا فيها واستمكنوا منها. فهذه المنطقة فمنهم من تنصر تعذيبا ومنهم من تنصر خوفا. والدلائل على هذا شيخنا أن هناك في ما كان يسمى بالأندلس وهو إسبانيا اليوم، أن هناك بقية باقية من النصارى يضحون يوم الأضحى ولا يعرفون لما يضحون، وإنما هي عادة تركوها. أصلهم مسلمون. نعم، وهناك ناس أيضا جورج بن طنيوس بن ابن محمد. فالحقيقة شيخنا هذه من متابعة الموضوع جئنا إلى هذا الموضوع. يعني من ضمن عندي دراسة معينة في الجامعة كانت تعرضت لهذا الموضوع، جاءت هذه مناسبته أنه جاءت الفتوى أن يبقوا، فتنصروا تعذيبا ومحاكم التفتيش معروفة. إلا من هنا لا ينظر إلى بعد من. قال ما لا حول ولا قوة إلا بالله. حملنا أمان بس من باب الأمان إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم.